قال مالك رحمه الله تعالى جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه، قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة على أن من فعل ذلك الفدية. بدأ هذا الباب الجامع جامع الفدية بهذه القاعدة العامة. يقول ما ليس لأحد أحرم أو ليس لمحرم يلبس من الثياب ما لا يجوز له لبسه وقت الإحرام، أو يحلق من شعره لغير ضرورة. ليش؟ ليسارة ذلك عنده. يقول أنا الناس يتجردون يلبسون الإيش؟ الإحرام، الإزار والرداء. أنا ما أبغى أتجرد ولا أبغى ألبس إزار ورداء. إيش الجزية فيه؟ ورقشات شتين أذبحها وألبس اللي أنا عايز. يجي يقول انا شعري تعب من العرق، انا ايش اقصص شعري واصلح شعري واسرح شعري، ايش اللي علي في هذا؟ حلق الشعر كله فيه شات، اذبح شاتين. ليسارة عنده، يعني لتيسر المال في يده، يشتري الدماء كيفما شاء. فهمنا هذه القضية؟ اذا كان عندك 60 جارية، 60 رقبة، 60 عبد، ودخل رمضان، هل لك ان تستمتع في رمضان كل يوم من زوجتك او من جاري وتقول ايش كفارة الفطر في رمضان؟ عتق رقبة؟ انا مخلي 30 رقبة اعتقهم عن 30 يوم، وتجامع في رمضان، يجوز هذا؟ عشان عندك يبقى مال الله تحارب به الله؟ اعطاك المال عشان تحارب به وتعطل به شعائر الله؟ لا ابدا، ليس هذا لك. ولذا لا يجوز للإنسان أن يرتكب محظورا من المحظورات مطلقا بناء على أنه يستطيع أن يقدم الكفارة أو الفدية في ذلك. عليك الالتزام، إنما جعلت الكفارة لأي شيء؟ للخطأ. ترون في قتل العمد، ترون في قتل الخطأ، ترون في اليمين الخطأ أو في اليمين المباحة المشروع ابتداء الكفارة، لكن لمن الغموس تتعمد ان تحلف كاذبا وتقول اكفر عنها؟ الكفارة ما تتحملها. وهكذا لا يجوز لانسان ان يتعمد ارتكاب محظور من اجل ان كفارة هذا المحظور ميسرة عنده. تخطئ في سيرك وتهمل وتقتل الانف وتقول ادفع الديات، الدية موجودة والنفس هذه بلاش. اذا مالك يبين هنا ليس لانسان ان يرتكب محظورا من محظورات الاحرام او يقصر في واجب من واجبات الاحرام بدون عذر بدون داع، لا لشيء الا ليسارة عنده، اي لقدرة عنده على ان يكفر. واضح هذا جماعة؟ نعم. قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة. شوف سبحان الله، سماحة الإسلام. الإسلام لم يجعل طريقا مسدودا أبدا. تعلمون جميعا بأن أركان الإسلام قاعدته التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن إذا جئت أمام طريق مسدود أمام الكفر بالله والنطق بالكفر، هل سد عليك الطريق؟ لا، إلا من أكره وقلبه إيش؟ إذن ما سد الطريق. كذلك تأتي بعد الشهادتين الصلاة، شرط لك الوضوء، إذا لم تجده أو تعذر عليك أو لم تستطع مس الماء التراب، ما وجدت الماء ولا التراب، صل فاقد الطهورين وقوم لله قانتين. ما استطعت أن تقوم اجلس، ما قدرت تتماسك في الجلوس اتكي على جنبك وصل. الصيام مريضا او على سفر فعدته. الزكاة لا تجب الا على من يملك النصاب ويقعد عنده السنة، لان السنة مدة طويلة وكافة تتغير فيها الاحوال، فإذا بقي في يدك ملك نصاب سنة كاملة، عرفنا أنك مستغني عنه ولا محتاج له؟ مستغني عنه. يبقى أنت عندك نصاب قاعد سلم، أنت مستغني عنه، وجارك ما عندوش حق الفطور، يجب عليك الزكي ولا لا؟ عليك الزكي. لو كان عند جارك هذا النصاب تروح تقول له اعطيني الزكاة. الحج من استطاع إليه سبيل. إذا حرمت عليكم الميتة فمن اضطر. إذا ليس في الإسلام طريق مسدود. فأنت في حج نسيت، وهذا ليس بيدك، جهل وهذا تعذر فيه، أخطأ تعذر فيه. وإذا فعلت شيئا من ذلك يروح الواجب وضيع؟ لا، فديته. إذا جبرت النقص الذي وقع منك بما لا ملك لك فيه من نسيان أو خطأ أو جهالة أو ضرورة ألجأتك إلى هذا. حلقت شعرك لعذر ايش في رأسك، فلما جاء العذر ما نقول لا موت نفسك، لا، الضرورات تبيح المحظورات، وإذا أبيح المحظور ادفع قيمته ما دام الشرع قد جعل له ايش قيمة وكفارة. أما أنك لا خطأ ولا نسيان ولا جهالة ولا حاجة تدعو إلى هذا، بس عامد متعمد كده عن جهية أنك أنت تفعل هذا لا لشيء إلا لأنك تجد القيمة، يجب أن تخاف الله بأن يسلبها منك. وهكذا يقول مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال على أن من فعل ذلك الفدية. ومع هذا لو فعله عمدا، تقدم لنا بأن مالك رحمه الله ربط الكفارة في حلق الشعر بكفارة ايش؟ اليمين. وقال إن كفارة الأذى لا يفعلها إلا بعد ارتكاب الشيء. يعني حلق الشعر فيه إيه الأمور الثلاث؟ صيام أو إطعام أو ينسك شاة. هل يقدم شيئا من ذلك قبل أن يحلق ولا حتى يحلق أولا؟ حتى يحلق أولا. بخلاف اليمين له أن يكفر قبل أن يحنث، لأن سبب الكفارة موجود وهو عقد اليمين، لكنه متوقف على الحنث. إذا السبب انعقد والعلة لسه ما جت. مدام السبب وجد له أن يكفر، لكن حلق الشعر ما جاء له سبب. وهناك في اليمين، اليمين الغموس لا كفارة لها لأنها تغمس صاحبها في النار عياذا بالله، لا يقوى، لا تقوى الكفارة على رفع إثمها. وهنا اليمين الغموس يمين عامد فيها متعمد. وفرق بين الغموس وبين اليمين التي يظن نفسه فيها صادقا. مثلا تقول فلان أكل طعام فلان، إن كنت تعلم بأنه لم يأكله ولم يتناول له شيء وحلفت على ذلك، حلقت والله فلان أكل طعامي وأطالبه بقيمته، وأنت تعلم بأنه لم يذقه، يبقى هذه يمين صادقة ولا فاجرة؟ فاجرة. لكن إذا كان عندك طعام وفلان دخل البيت وفي محلك وجيت من برا وجيت جالس ينتظرك في المجلس، الطعام اللي كان هنا فين؟ والله ما دعنا ما شفت هنا طعام. لا، أنت أكلت وظننت أنه أكله، هل أنت جازم بأنه لم يأكله أو جازم بأنه أكله؟ حلقت تظن أنه أكله فبان أنه لم يأكل، هل هذه مثل الأولى؟ ليست مثلها. فلان سألك عن فلان جاء اليوم، تقول نعم جاء، وتحلف أنه جاء، وتبين الذي جاء هو أخوه لشبه بينهما. أنا شايفه بعيني جاء يا أخي، هذا موجود بيكلمنا الآن من جدة، بتأخذ السماعة. ما المين اللي كان هنا؟ لهذا أخوه. يمينك على أن زيد أنك تحلف على مجيء زيد، ولا غلب على ظنك أن الذي رأيته هو زيد؟ إذن هذه ليست غموس، لأنها أولا لم تقتطع بها حق مسلم، ثانيا لم تتعمد الحلف على غير الواقع بيقين. فإذا كانت اليمين غموسة فلا كفارة فيها، لا، وإن كنت لأنك متعمد. فإذا ارتكبت محظورا عامدا هل نقول لك كفارة لأنك عامد والإثم يكفيك؟ لا، مع وجود الإثم عليك فيها الإيش؟ الفدية المطلوبة.